بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. هذه الترجمة قصد المصنف رحمه الله بها أن يبين جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعقد الذمة. والأصل في ذلك أن المسلمين إذا نزلوا بالعدو فإنهم يخيرونهم بين ثلاث خصال: الخصلة الأولى أن يسلموا فيقوموا بدعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا خيروهم الجزية وهو الخيار الثاني، وهذا الخيار وهو الجزية يختص بنوع خاص من الكفار وهم أهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس. وأما غيرهم من الوثنيين والمشركين والمرشدين فإنه لا تؤخذ منهم الجزية، إنما يخيرون بخيارين: إما الإسلام وإما القتال، فينتقل بعد ذلك إلى الخيار الثالث وهو القتال. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخيارات الثلاث، وثبت ذلك أيضا من هدي الصحابة رضوان الله عليهم وما كان ينسب به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، أمراء الأجناد حينما بعثوهم للجهاد في سبيل الله عز وجل. وجاءت السنة المطلقة في حديث بريدة، ولكن قيدها القرآن في الجزية كما سيأتي. فلما كان الجهاد في سبيل الله عز وجل يحتاج إلى بيان الجانبين: الجانب الأول كيف يجاهد الكفار، وما هي الأمور والمسائل والأحكام المترتبة على شرعية الجهاد، ثم الجانب الثاني وهو الذي يتعلق بقبول الجزية. فإذا قبلوا دفع الجزية فحينئذ حقنت دماؤهم وكانوا أهل ذمة عن التفصيل الذي سنبينه. فكأن هذا الباب مرتب على الباب الذي قبله، لأن من يجاهد في سبيل الله فإنه يحتاج إلى معرفة نوع خاص من الكفار وهم أهل الذمة. فقال رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. كأنه يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالذمة وما يترتب عليها. قوله رحمه الله باب العقد. العقد في لغة العرب التوثيق والإبرام، منه عقد الحبل. يطلق العقد على المحسوسات كما تقول: عقدت الحبل إذا جاءت بين طرفيه وعقدته وألفته. وقد يطلق على المعلوميات فتقول: هذا عقد بيعي، وينبني عن الإيجاب والقبول. وقد جاء كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والمراد به المعلوم. لكن إذا قال العلماء عقد النكاح، عقد الإجارة، عقد الرهن، عقد الشركة، عقد المضاربة، فمرادهم بهذا اللفظ الإيجاب والقبول على المضاربة والمشاركة والبيع والإجارة. فإذا كان الإيجاب بعتك والقبول قبلت واشتريت فهو عقد بيت، وإن كان الإيجاب أجرتك وقال الآخر قبلت واستأجرت فهو عقد إيجارة، وإن كان على نكاح فعقد نكاح وهل مجرد. لكن لما قال المصنف هنا باب عقد الذمة خصص عموم هذا اللفظ، وبين أن المراد به نوع خاص من العقود وهو عقد الذمة. الذمة في اللغة الأمان والعهد، وأما في الاصطلاح فهو أمان مخصوص لطائفة مخصوصة على هيئة مخصوصة. وهذا الأمان المخصوص يختص المراد به أن يؤمن من أعطي هذا العهد على نفسه وماله وأهله وعرضه. فالكافر إذا جرى بينه وبين المسلمين عقد الذمة فله ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما ثبتت لذلك الأخبار، فلا يسفك دمه ولا ينتهك عرضه ولا يؤخذ ماله، ويكون له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. وأما قولهم بشخص مخصوص فالمراد به أهل الكتاب ومن في حكمهم وهم المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسن به سنة أهل الكتاب، وذلك في الجزية كما قرره الأئمة رحمه الله. وعلى هيئة مخصوصة المراد بها ضوابط عقد الذمة، وذلك بالصورة التالية. فالعقد في الأصل يستلزم جانبين، الجانب الأول في عقد الذمة المسلمون، والجانب الثاني الكفار. وأما بالنسبة للمسلمين خلال العقد عنهم إمامهم كما سيبين المصنف رحمه الله، وهذا أصل بقول جماهير العلماء أن عقد الذمة لا يبرمه إلا الإمام، لأنه تتعلق به مصالح الأمم، وحينئذ لا يتأتى أن يقام على وجهه إلا عن طريق الإمام أو من ينيبه. لكن عهد الأمان والعهد ينقسم إلى قسمين، هناك نوعان من الأمان أو نوعان من الذمة. النوع الأول الذمة الخاصة، وهي تكون لأفراد الناس كأن يستدير مشرك بمسلم أو يستدير كافر بمسلم فيقول له أنا في جوارك، أنا في أمانك، أنا في ذمتك، قال له أنت في ذمتي، فحينئذ هذا جوار خاص وأمان خاص، يكون على المسلم أن يؤمن حتى يسمع كلام الله، ثم إذا قبل الإسلام فالحمد لله، إذا لم يقبل أبلغه مأمنا. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجب حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. هذا يسمى بالذمة الخاصة أو العهد الخاص أو الأمان الخاص. وثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناهم وهم حرب على من سواهم. هذا الحديث الصحيح يدل على أن الكافر إذا دخل في جوار مسلم واحد فإنه في جوار المسلمين كلهم، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له بسوء حتى يسمع كلام الله أو يبلغ مأمنه. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل المشرك على أم هاني وهي امرأة واستجار بها وأراد علي قتله، انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل، فقال من؟ قالت أم هاني. قال مرحبا بأم هاني. قالت يا رسول الله زعم فلان أنه قاتل فلان وقد أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فدل هذا على أن حرمة المسلمين واحدة، وأن العهد إذا أخذ من مسلم لكافر أنه عهد على جميع المسلمين، لا يجوز لأحد أن ينقضه أو ينكثه حتى يكون الكافر على بينه. أما النوع الثاني من الذمة فهي الذمة العامة التي تكون مؤبدة، والفرق بين الذمة الأولى أنها خاصة مؤقتة، وأما الذمة التي نشهدها هنا فهي الذمة العامة المؤبدة التي تبقى إلى الأبد، والكافر يكون في هذه الذمة إلى أبد. فإذا فتح المسلمون أو أرادوا فتح مدينة وفيها كفار وقالوا لهم أسلموا، قالوا لا نريد الإسلام، قيل لهم ندفع الجزية، قالوا ندفع الجزية، وكانوا من أهل الكتاب، فإنهم يبقون ما أبقاهم الله عز وجل إلى الأبد، ويكون هذا العهد ذمة لهم إلى الأبد ما لم يحدث النقص أو النقر بالصورة التي سيبينها المصنف رحمه الله. فإذا عندنا ذمة عامة وعندنا ذمة خاصة، فالذمة الخاصة ينبغي حفظها ورعايتها، ولا يجوز لمسلم أن يقدم على قتل كافر في بلاد المسلمين إذا كان قد دخل بأمان من واحد منهم، حتى قال بعض العلماء حتى ولو دخل في أمان صبي، ولو دخل في أمان امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. الأمر الثاني قلنا إن العقد يكون بين المسلمين وبين الكفار، فأما المسلمون فيعقد عنه وليهم أو من يريده، وأما الكفار فإنه يعقد عنهم أهل الحل والعقد ومن يتولى أمورهم. فإذا جرى العقد بينهما الأركان في العقد تستلزم أولا العاقدين. إذا قيل عقد فمعنى ذلك أن هناك عاقدين، ثم محل وهو مورد العقد يتعاقدان عليه، مثلا في البيع عندك بائع ومشتري، ومحل يرد عليه البيع وهو السيارة مثلا، فإذا قال له بعتك سيارتي ب10,000 قال قبل، فعندنا بائع وعندنا مشتري وعندنا محل، وردت عليه صورة البيع والشراء وهو السيارة. هنا عندنا محل ورد عليه عقد الذمة وهو كالآتي: التزامات بين الطرفين من المسلمين التزامات ومن الكفار التزامات، فيرد عقد الذمة على هذين الجانبين. المسلمون يلتزمون بحقن بني الكافر وعياله وأهله وذويه ومن أجري له عقد الذمة، يلتزم المسلم أولا بحقن بنيه فلا يقتل بدون حق، وثانيا يسقن عرضه يحفظ عرضه فلا يؤذى في عرضه، ويحفظ ماله ويحفظ أهله وعياله، فيدخل أولاده وذراريه بالتبع لآبائهم لأنهم تابعون لآبائهم في هذا الحكم، كما ثبت في فعل الصحابة رضي الله عليهم، فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه ما كتب الكتاب جعل الذراري تابعة للأصول الآباء والأمهات. فيقطع أولا حق الذنب وعصمة ماله وعرضه وولده وذريته، ثم أيضا يلزم المسلمون أو يلتزم المسلمون بالدفاع عنه. فإذا كان الكفار في داخل بلاد الإسلامية أو فتحت بلاد الكفار فنزلوا على حكم المسلمين بالذمة، فيجب على المسلمين نصرتهم وحفظهم. ولذلك لما نزل الروم بالشام وكان أبو بكر رضي الله عنه قد فتح، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه قد فتح مع خالد أطراف الشام وأخذ الجزية على بعضها، لما نزل الروم بعددهم في معركة اليرموك كتب أبو عبيدة إلى أمراء الأجناد أن يردوا الجزية إلى أهلها حتى يقع النصر، فكانوا لا يلتزمون بالجزية إلا مع الالتزام بالنصرة، فيكون هذا الذمي له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، فهو يلتزم بأمور والمسلم يلتزم بأمور. فمن هذه الأمور التي يلتزم له بها المسلم حفظ دمه كما قلنا وماله وعرضه وأهله وولده، وكذلك أيضا يكون له حق النصرة، فإذا اعتدى عليه الكفار كأن يكون في بلد يعتدى عليه الكفار وجب على المسلمين أن يصرفون، ومن هو الكفار من أبيتهم، كذلك أيضا لا يعتدي عليهم المسلمون فيكونون كالمسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وهذا فيه حكم عظيم وأسرار عظيمة، ذلك أن الذمة لا يصح إعطاؤها إلا لأهل الكتاب، لأن لهم دينا سماويا فيكون حسابهم على الآخرة، فإذا رضوا بإعطاء الجزية يكونون مستثنون من هذا لأن الله نص على ذلك، فأمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب لأن لهم دينا سماويا. فإذا بقوا دين المسلمين ورأوا تعامل المسلمين ورأوا دين الإسلام سماحة الإسلام وما عليه المسلمون من التواصل والتراحم والتعاطف أحبوا دينهم، ولربما نشأت ذراريهم وقد رأوا عزة الإسلام في عهد آبائهم فيتأثرون بالإسلام، حتى حجب في البلدان التي فتحت على هذا الوجه أنه لم تملي 3 أجيال إلى 4 أجيال بالكثير إلا وقد أسلم منهم كثير وكثير. فهذا هو الحكم العظيم وهو من الاستدراج للدخول في الإسلام ولو بعد حين. فالمقصود أنه يزيد من المسلمون بهذا، فإذا رأى الذمي أنه كالمسلم له مال المسلم عليه ما على المسلم أحب هذا الإسلام، وإذا وقف في المواطن المحرجة ووجد نصرة الإسلام فإن النفوس جبلت على حد من أحسن إليها، وكان الإحسان من المسلم عليه. في هذا فيه نوع من استمالة لقلبه ونوع من تحديد له وتأييد له للإسلام، وكل هذه أسرار عظيمة. وصدق الله عز وجل أن يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو نوع من الحكمة البالغة في إقناع الناس بهذا الإسلام، لأنه إذا لم يستطيعوا عن طريق مواجهتهم بالحكمة والموعظة الحسنة ربما أثر فيهم تعامل المسلمين ووقوف المسلمين معهم ونصرتهم لهم حتى يكون سببا في دخولهم في دين الإسلام ورضاهم به. الأمر الثاني: ما الذي يلتزم به أهل الذمة؟ العقد قلنا يلتزم به المسلمين من طرفين بأشياء، يلتزم فيه المسلمون من طرفهم لأشياء ويلتزم أهل الذمة أيضا من طرفهم لأشياء. فهم يلتزمون بأمرين بأمور كثيرة يجمعها أصلان: الأصل الأول دفع الهجرة، والأصل الثاني التزام أحكام الإسلام وعدم التعرض للإسلام بضرر بالإسلام أو أهله بضرر أو سوء. فهنا جانبان: الجانب الأول أن يدفع الجزية، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطي الجزية عن يد وهم صادرون. وأما الجانب الثاني الذي أمر الله عز وجل به الذي يترتب على هذا فهو تعظيمهم للإسلام، ولذلك كأنهم مع المسلمين يكونون في هذه الحالة يحفظون حرمة الإسلام ويحفظون حق الإسلام، فلا يتعرضون بسب الله ولا سب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سب الإسلام ولا الطعن في القرآن ولا الطعن في السنة ولا استهزاء بشيء من ذلك ولا استهزاء بالمسلمين مع أمور أخرى هي من موازن عقد الذمة حتى يستقيم عيشهم تحت الإسلام في ذلة وصلاة لا في عزة وقوة واستكبار، حتى لا تكون لهم شوكة عن المسلمين فيكون الأمر محققا بخلاف ما قصر له الشر أو أنهم من هذا الحكم التشريعي. إذن عرفنا عندنا عقدات وعندنا محل للعقد، عندنا أيضا أمر ثالث لا بد أن توفره صيغة أو ما يدل أو يقوم مقامها، فهناك صيغة اللفظ عاهدتك، يقول ولي الأمر للكفار أو من يمضعهم عاهدناكم على كذا وكذا، فيقول كافر قبلنا، فإذا قال عاهدناكم وقال الطرف الثاني قبلنا فقد تمت الصيغة الإجابة والقبول. أيضا قد تكون هناك أمور أخرى تدل على الرضا، مثلا لو أن كافرا من أهل الكتاب جاء ودخل إلى بلاد المسلمين مع الذمة أهل الذمة من طائفته من النصارى أو من في حكم من الكتاب لديهم تحت حكم المسلمين، فإن هذا الدخول يعتبره العلماء دلالة ضمنية على الرضا بدفع الجزية والرضا بإعطائها للمسلمين، فيكون عقدا ضمنيا. فإذا نشأ كذلك إذا شد الصغار وبلغ سن الرشد والتنين فحينئذ لا يحتاجون إلى تجديد العقد، لأن سقوطهم منذبا منه لتجديد العقد. فعندنا في عقد الذمة الصيغة عاهدناكم قبلنا، فإذا هذه الصيغة إذا وقعت وقع العقد، وأيضا في حكمها التصرفات الفعلية التي تدل على الالتزام بهذا العقد كأن يأتي الكافر أو يشد الصغير على عهد كان لآبائه ومن قبله، فقال بعض العلماء لا يحتاج إلى تجديد، وهو أصح قوله العلماء أن من نشأ من صغارهم وسكت على العهد الذي كان عليه كبارهم فإن هذا يعتبر إخبارا وينزل منزلة الصيغة ويقوم له مال المسلمين وعليه مع المسلمين بالصيغة التي اتفق عليها بين آبائهم وبين ولي أمر المسلمين حينما كانوا صغارا. يقول رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها، أي أحكام الذمة، الضمير عائد إلى الذمة، والذمة في لغة العرب الأمان كما قلنا والعهد، فهذا الأمان والعهد له أحكام تخصه، ولذلك يقول العلماء أن معاد المخصوص لشخص مخصوص على هيئة مخصوصة، والمراد بذلك عهد لأهل الكتاب ومن في حكمهم على هيئة مخصوصة، وذلك بدفع الجزية والتزام بأحكام الإسلام والتزام المسلمين بنصرتهم وحقن دمائهم وعصمتهم وقولهم في صفة مخصوصة وهي التي يتم عليها صيغة عقل الذمة. يقول رحمه الله: لا يأخذ من غير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. في هذا الباب يحتاج المصنف عند بيانه لأحكام الذمة لجملة من المسائل، منها أن يبين من الذي يجوز لك أن تعقد معه عقد الذمة. والسبب في ذلك أن الكفار ينقسمون إلى أقسام سنبينها إن شاء الله، فهل كلهم يجوز أن تأخذ منهم جزية أم أن بعضهم دون بعض؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: من الذي له حق عقد الذمة، يعني عقد الذمة هل يمكن أن يقع من أفراد المسلمين أم أنه خاص بولي الأمر والمهيمن؟ المسألة الثالثة: ما هي الشروط التي ينبغي توفرها لفرض الجزية على الفرد من أفراد الكفار؟ إذا وقع عقد الذمة الآن هناك أمور شرعية تتعلق بهذا، خاصة تتعلق بهذا العام، وهي هل نضرب الجزية على صغارهم وكبارهم وبراريهم ونسائهم وشيوخهم وضعفتهم والمزمين منهم وربانهم وأحبارهم أم أن الحكم يختص ببعضهم دون بعض؟ كذلك أيضا من الذي يترتب على قضية أخذ الجزية منهم وجود النصرة وحقن دمائهم؟ هذه كلها مسائل تتعلق بالعقل من حيث هو. فأولا ما هو الدليل على شرطية عقد الذمة وأخذ الجزية؟ ثم دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك. أما دليل الكتاب أن الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دلت هذه الآية الكريمة على مسائل. المسألة الأولى الأمر بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك لإعلاء دين الله وكف أعداء الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما دلت على ذلك النصوص في الكتاب والسنة. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى خص هذا لأهل الكفر، فقال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فهو كافر. حتى ولو قال شخص أنا أؤمن بالله وأؤمن بالرسول وأؤمن بكل شيء إلا اليوم الآخر والعياذ بالله، فلا أعتقد أن هناك يوم آخر كما تقول الفلاسفة والعياذ بالله تلوم ضلالاتهم أنها أمور خيالية وليس لها حقيقة. تعالى الله عنا يقول الظالمون علوا كبيرا، وهذا يعتبر كفر بإجماع المسلمين أن من لا يؤمن باليوم الآخر فهو كافر. فذكر الله بخصوص اليوم الآخر زيادة في بيان كفرهم والتغلب عليهم، ثم قال ولا يدينون دين الحق، ثم خصص في العموم وقال من الذين أوتوا الكتاب، وهذا يدل على المسألة الثانية وهي أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وأنها ليست بعامة لجميع الكفار. وهذا له شكمة، لأن أهل الكتاب لهم دين سماوي فهم في الأصل يتفقون مع المسلمين من خير تعظيم الله عز وجل ووجود الله عز وجل، فعندهم قواسم مشتركة. وذلك قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل عليكم، وقال قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، فهناك قواسم مشتركة. فالدين الذي له أصل ليس كالدين الذي لا أصل له. فإذا لما قال الله عز وجل من الذين أوتوا الكتاب قال بعض العلماء منهم بالتبعيد، فدل على أن المراد بالجزية أنها لا تؤخذ إلا من قوم خاصين وهم أهل الكتاب. ثم قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية، فدل على أن الجزية تفقا بها دماؤهم، لأنه قال في أول آية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثم قال حتى يعطوا الجزية، فدل على أنهم إذا أعطوا الجزية أنهم لا يجوز استباحة دماؤهم إلا بحق. ثم قال الله عز وجل عن يد وهم صاغرون، وسنبين معنى الصغار وما هو المقصود منه كما سيبينه المصنف رحمه الله في آخر هذا الباب. هذه الآية دلت على مشروعية أخذ الجزية. ثانيا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه في حديث بريدة حين وضعها السرية قال أمره صلى الله عليه وسلم أن ينزل الكفر فيجروهم بدعاية الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأمره أن يخيرهم بين الإسلام ثم أخذ الجزية ثم قتالهم، فدل هذا على مشروعية أخذ الجزية في الحديث الصحيحين، ومطلوبه مقيد بالقرآن كما سنبينه إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا ثبت بإجماع السلف رحمهم الله جزاء الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنته أخذوا الجزية من أهل الكتاب، وذلك في فتوحات الشام وغيرها أخذوا الجزية من أهل الكتاب ولم ينكر عليهم أحد، وفرضها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، ثم ما زال ذلك في عصور الإسلام كلها على أخذ الجزية وأنها مشروعة، ومن هنا أجمع المسلمون على شرعيتها وأخذها من حيث الجملة. أما من حيث التفصيل فهناك خلاف لبعض المسائل كما سنبين إن شاء الله تعالى. أما الشيئة التي تستفاد من شرعية الجزية فهناك حكم عظيمة، أولها التفريق بين الكفار وبيان شرعة الأديان السماوية دون غيرها، فإن الأديان السماوية لها أصول ولذلك تفضل على غيرها، كما أن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في سورة الروم، فقال سبحانه وتعالى ألف لام غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذه الآية الكريمة قال العلماء رحمه الله إن الله عز وجل قسم الناس إلى حزبين وطائفتين. طائفة لهم دين سماوي وهم الروم، قال غلبت الروم، ومعهم المسلمون لقوله في آخر آية ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فجعل نصرة الروم من نصرة الله عز وجل لهم. ثم جعل في ضدهم طائفة المجوس وهم الوثنيون الذين يعبدون النار، فكان كفار قريش يفرحون بغلبة المجوس على أهل الكتاب وهم الروم لأنهم يعبدون الأوثان، فكانوا مشتركين معهم في الوثنية، وكان المسلمون يفرحون بنصرة الروم على المجوس لأنه دين سماوي، فكان هذا من باب التمييز بين الأديان، فجعل للدين الذي له أصل سماوي جعل له فرق عن الدين الذي ليس له أصل، فهناك الزهري الذي لا يؤمن ليس له دين، وهناك المرشد الذي لا يعترف بالأديان أصلا، وهناك الوثني الذي يضطر لله عز وجل ولكن يعبد معه غيره من الشرك، يعبد وثنا أو صنما أو غير ذلك. المقصود أن هذه المحن والملل في الطوائف المشركة الوثنية ليست كالأديان التي لها أصل سماوي ففرق بينهما. ثانيا من حكم الجزية وفوائدها أنها سبب في دخول الإسلام، فإن الكفار إذا نزل بهم المسلمون قد يكونوا على جهل بشرائع الإسلام ولا يعلمون عن حقيقة الإسلام فينقسمون إلى طوائف، فمنهم من إذا ناقشته وناظرته اقتنع بالإسلام وأحبه وأسلم، فهذا يجعل الحجة والبرهان، ومنهم من لا يقتنع بالإسلام إلا إذا آشر أهل الإسلام ورأى الإسلام على طبيعته وتطبيقه وواقعه، فلما يراه ويرى المسلمون على حقيقته يتأثر. وهناك من لا يرضى بالإسلام أصلا فحكمه أنه يجاهد، فجعل الله بكل شيء قدرا، فإذا جاء المسلمون إلى أرض فيها أهل كتاب وأرادوا غزوهم قالوا لهم إما أن تقبلوا بالإسلام، قالوا لا نقبل، إذا لم يدفعوا الجزية، قالوا قبلنا فإنهم سيعاشرون المسلمين وسيرون محاسن الإسلام ومآثر الإسلام وأحكام الإسلام وكيف أن الإسلام ينصفهم فيسلمون. ولذلك أجر عن علي رضي الله عنه في قصة مشهورة قد ذكرها غير واحد من العلماء ذكرها مسندة، أنه لما أخذ درع أخذ اليهودي منه درعا ويقال فرق في بعض الروايات، وأخذ منه فرق واستعار وكان من أهل الذمة، ثم جاء إلى يطلبه الفرس فامتنع، فقال بيني وبينك قاضي الذي مستكثر عن الناس، انطلق معه الى قاضي الشريع فقال له هذه فرسي، فانكر اليهودي فقال له بينتك يا امير المؤمنين، فاجب اليهودي وقال امير المؤمنين ولا يستطيع ان ياخذ حقه مني الا ببينه، فوجد سماحه الاسلام ان شرعه على الكبير والصغير، فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. من خلال التعامل يقع هؤلاء الذميون في معاملات مالية مع المسلمين، يقعون في معاملات شخصية بينهم وبين المسلمين، فيرتبعون إلى قضاء الإسلام فيجدون سماحته ويجدون حسنه وما فيه مع ما للمسلمين عليهم من فضل النصرة، فيكون سببا في قبولهم للإسلام ورضاهم به. كذلك أيضا من حكم الجزية أنها مورد من موارد بيتنا للمسلمين، وهذا المورد يصرف في مصالح المسلمين العامة ويكون فيه نفعا للمسلمين عامين وخاصين على ما ذكرنا في أحكام قسمة الفيل. وقوله رحمه الله لا يعقد إلا للمجوس، لا يعقد أي لا يصح ولا يجوز أن تكون الذمة وعقد الذمة إلا للمجوس. المجوس هم طائفة من أهل الأديان يعبدون النار ويعتقدون أن للكون إلهين، تعالى الله عما يقولون، إله الظلمة وإله النور، ويرون أن الخير منسوب إلى إله النور وأن الشر منسوب إلى إله الظلمة، فقالهم الله أن يفكون. وهذا هذه النحلة بعض العلماء يقول أنه كان لهم أصل من دين سماوي ثم رفع كتابهم، ويقولون إنهم كان لهم دين سماوي في الأصل ورفع كتابه، ولكن هذا من يصح. الصحيح أنهم وثنيون ولكنهم ألحقوا بأهل الكتاب لورود السنة المخصصة بذلك. أما الدليل على جواب عقد الذمة مع المجوس فما ثبت في حديث عنهم عليه الصلاة والسلام أنه أخذ من مجوس حجر الجزية، وكذلك أيضا ما ثبت في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجوس سموا بهم سنة أهل الكتاب غير نفسي نسائهم ولا آكل ذبائحهم، فدل على أن المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم، وعلى هذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولم ينكره عليه أحد من الصحابة، وكان بمثابة الإجماع. ولذلك يعتبر المجوس يؤخذ منهم الجزية بإجماع العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله غير قدر إلا للمجوس وأهل الكتاب. أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، ووصفوا بذلك لأن لهم كتابا سماويا في الأصل. قال الله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند راسخين لغافلين. فلما قال بعض العلماء من المجوس أهل الكتاب رد عليهم بهذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، فدل على أن أهل الكتاب يختص حكمهم باليهود والنصارى وأنه على طائفتين فقط. واختلفت الصابئة، فالصابئون قيل إنه كان لهم كتاب وهو الزبور، وقيل إنه شريعة يحيى كانت لهم، ويختلف العلماء فيهم وهم على قوائد سنظيرها. أما بالنسبة لليهود والنصارى فاليهود والنصارى هم أهل كتاب بالإجماع، يدخل فيهم من تبعهم، فالسامرة يتبعون لليهود ويأخذون حكم اليهود، وهم يعبدون الكواكب. وللعلماء فيهم بعض التفصيل، وإن كان صحيح أنهم يتبعون اليهود وهو قضاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد أنهم يثبتون في اليهود ويعظمون السبت كما تعظمون اليهود. كذلك أيضا النصارى لجميع طوائفهم ومللهم، كما يوجد في زمان الكاثوليك والبروتستانت وهؤلاء والأرثوذكس، هؤلاء كلهم يعتبرون في حكم أهل الكتاب ويسري عليهم ما يسري على أهل الكتاب، كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله. لا يفرق بين طوائفهم لأنهم في الأصل لهم كتابهم، سواء قيل إنجيل يوحنا إنجيل برنابا أو إنجيل لوقا أو غيرها من الإنجيل الأخرى، كلها يعتبر من حيث الأصل لهم دين سماوي من حيث الأصل، ولذلك لم يفرق الصحابة رضوان الله عليهم بين طوائفهم، وإنما عملوه معاملة أهل الكتاب على الأصل العام الذي ذكرناه. لا يعقل إلا المجوس لأهل الكتاب. تختلف الصابئة، هم ينقسمون إلى طوائف، طائفة منهم توجد بحران في أقصى بلاد الشام من جهة جزيرة العرب، وهؤلاء اختلف فيهم. فكان بعض العلماء يقول إنهم أهل دين السماوي حرفوا دينهم وغيروه اليهود والنصارى ورفع كتابهم، وهذا القول هو رواية عن إمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد رحمة الله عليه، وفيه أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لم يصح. وكذلك أيضا قال بعض العلماء إنهم أهل كتاب تابعون لليهود والنصارى، فعن عباس رضي الله عنه قول أنهم يتبعون اليهود يتبعون النصارى، وهذا القول اختاره الإمام أحمد في رواية عنه، ويعتبر حكم النصارى. ومنهم من قال إنهم يعتبرون في حكم اليهود لأنهم يثبتون، كانت مع الطوائفهم تثبت، يعني تعظم السبت كما تعظم اليهود، فأعطوا حكم اليهود. والصحيح أن الصابئة ينقسمون إلى قسمين، فقسم منهم كان من في خاصة الذين هم في جهة حران كانوا لهم تبع لليهود والنصارى عليه يحمى الأثر بن عباس رضي الله عنهما، وأما القسم الذي منهم يعبد الكواكب ويعتقد في الكواكب فهذا على قسمين، قسم منهم يعبد الفواكه في الأزمنة المخصوصة معتقدا أن المؤثر هو الله، فهذا قيل أن استقباله الكوكب اعتقاده فيه لا يوجد كونه آخر الحكمة الوثنية، لأننا مؤثرا من الدين السماوي. فقال قائد من العلماء أنهم يأخذون حكم أهل الكتاب من هذا الوجه، ولكن الصحيح أن عبدة الكواكب منهم كلهم يعتبرون في حكم وثني ولا يجوز أخذ الذمة معهم. وعلى هذا وهذا القسم الذي يعبد الكواكب يوجد في أطراف العراق، هذا القسم هو الذي توعده المأمون، وكان قد نظر على نفسه أنه إذا لم يدخل الإسلام أنه يرجع فيقتلهم حينما ذهب للغزو ثم مات قبل أن يدركهم. وهو الذي يعنيه قائد من العلماء لأنه آخر حكم الوثنيين. أما بالنسبة لبقية الطوائف فهناك الكفار الذين هم مشركون وعلى الوثنية، كمن يعبد الأشجار أحجار والنيران، وكذلك أيضا منهم من لا دين له وهم المرشدون الذين ليس لهم دين ولا يعبدون إلها، وإنما يعتقدون أن الحياة طبيعة وجدت صدفة وأن الكون هذا موجود بنفسه، تعالى الله عنا يقول الظالمون عموا كبيرة. وهكذا بالنسبة للمرتدين الذين يعتقدون، فهؤلاء كلهم لا يجوز عقد الذمة معهم. أما الدليل على تخصيص الشكر لما ذكره المصنف من أهل الكتاب والمجوس، فلأن الله سبحانه وتعالى قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يقيمون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فخصص حكم الجزية بنص الكتاب بأهل الكتاب. ثم إننا وجدنا السنة تقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما احتك بالمجوس ونزلوا على حكم الإسلام قال ما أدري ما أصنع به، احتار رضي الله عنه في أمره. فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد رضي الله عنه وأرضاه أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه سنوا به سنة أهل الكتاب. فانظر إلى عمر رضي الله عنه من فقه وعلمه بالكتاب أنه فهم من آية القرآن تخصيص الحكم بأهل الكتاب، ولذلك لما جاء المجوس توقف فيه دل على أنه ليس كل كافر يتوقف معه الذمة، ولذلك احتار فقال ما أدري ما الله أصنع به ومعه الصحابة، فلم يشتد له بنصر، وإنما قيل له إن هؤلاء مستثنون من الأصل العام في الكفار، فدل على أن الجزية لا تؤخذ إلا من خصوص أهل الكتاب. ثم إننا إذا نظرنا إلى حكمة التشريع فإن الله شرع الجهاد لكي يبقى التوحيد، فقال الله تعالى نص كتابي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال جرهم من السلف حتى لا تكون فتنة إلا يكون الشرك، والمراد بذلك وأخذ ذلك بقوله ويقوم الدين لله أي تكون العبودية خالصة لله عز وجل، فدل على أن أصل الجهاد إنما المراد به أن يبقى دين التوحيد. فلما اصطدمت الأديان والمحن والملل مع الجهاد فرق بينها، فما كان أصله دين سماوي فإن أهله عند مقابلية لقبول الدين السماوي الآخر، والتنازل عن دينه حينما يجدون دين الإسلام لا يدرح عيسى بن مريم، لا يدرح كذلك موسى بن عمران، وأن المسلمون يؤمنون بعيسى بن مريم وموسى بن عمران فهم أدعى أن يقبلوا هذا الدين. لكن إذا جئت إلى المشرك الوثني الذي لا يدين بدين أو المشرك الذي لا يدين بدين فإنه لا يقبل الإسلام، ليس عنده أفضل أو قاسم مشترك بينه وبين المسلمين، فكانت الحكمة تقتضي أن يفرق بين هذا وهذا وأن يعطى كل بحق حقه. فكأن أننا لو قبلنا من المشرك الوثني لو قبلنا منه ذلك أقررنا على شركه الوثنية، لكننا إذا أقررنا أهل الكتاب فإننا نقر بأصل دينه وهو الدين السماوي، ففرق بينهم بهذه الحكمة. ولذلك لو قيل بأخذ الجزية من الوثنيين فإن هذا يعين على بقاء الوثنيين ومقصود الإسلام أن لا تبقى الوثنيين، لكن يبقى أهل الكتاب، يبقى الإشكال في أهل الكتاب كيف وهم يشركون. قيل في هذا إن الحكم على قسمين في الكفار، هناك حكم الدنيا وحكم الآخرة. فحكم الدنيا بالنسبة للوثنيين أنهم يقتلون أو يسلمون، تقاتلوهم أو يسلمون، فإن المسلمون ما يقتلوا، هذا الذي دلت عليه آية الجهاد. وأما من أذاه من بله دين السماوي فإنه يبقى حكمه إلى الآخرة، فبقي على دينه في الإسلام لأن دينه له أصل سماوي وأحرى إلى عشر المسلمين أن يرى سماحة الإسلام وأن يقبل بدينهم كما شهدت التجربة في ذلك في عصور المسلمين حينما عاهدوا أهل الذمة. فالذي يظهر تخصيص الحكم للمشركين لأهل الكتاب والمجوس لأن النص خصهم فقد سنوا به سنة أهل الكتاب غير منفس النساء ولا أكل ذبائحهم. قال الإمام حارم أبو عمر عبد البر رحمه الله يقول هذا في الجدية خاصة أي سنوا به سنة أهل الكتاب الجدية ولذلك منع من أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ولم يبح مخالطتهم للوثنية التي فيه. فدل على أن مقصود الإسلام أن يفرق بين الوثنية وما له أصل سماوي. فالذي يترجع العلم عند الله أنه لا يقبل الجدية إلا من أهل الكتاب. ثم نجدنا نفس الكتاب صريحا في هذا فإن الله سبحانه وتعالى ليس بعد نفسه شيء فيما قال عز وجل من الذين أوتوا كتاب بعد تأمينه لقتال المشركين. وأن حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه وأرضاه حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير أثناء الجهاد هذا كما لا يخفى عند الدليل يعتبر الحل المطلق على المخير. فإن آية القرآن وردت في قيد الجدية بعينها واشترضت أن يكون أهل الكتاب. وأما بالنسبة لحديث بريدة فإنه مطلق وهو أعم من ذلك ولذلك يخصص عمومها بالكتاب. وكم من أحاديث مطلقة قيدها الكتاب وكم من أحاديث عامة خصصها الكتاب وحمل المطلق على المقيد مذهب معتبر بالأصول. ولذلك مما نرى من مقاصد الإسلام العامة أنه لا يقبل المشرك على شركه وأن لا يقبل الوثني على وثنيته ينصر ويعان على ذلك ويعد. بل إننا وجدنا الإسلام حتى لما كتب كتاب عمر في الشروط العمرية بينه وبين أهل الكتاب منع من برد الناقوس ومن إظهار شعائر دينهم كل ذلك حتى يكون أبلغ في قبوله من الإسلام وفي قبل الوثني الذي ليس له أصل من دين سماوي فإنه بعيد منه أن يقبل بدين الإسلام أو يرضاه منه. هذه هي الجزئية الثانية من له حق عقد الذمة. العلماء لهم قولان في هذه المسألة. جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه. هناك قول عند الحنفية أنه يجوز أو تعقد الذمة بالأسرار. فلو أن مسلما تعاقد مع ذمي به وأمنهم بأمانهم وهم العام فإنه ينوي عقده. الصحيح منه الجمهور أنه لا يعقدها إلا ولي الأمر أو من يقوم مقامه. ولا جزية على قريب ولا امرأة ولا حبر ولا فقير يحدث عنه. قال رحمه الله ولا جزية على قريب. عرفنا من الذي تعقد له الجنة ومن الذي يلي عقدها. يرد السؤال الثالث من الذي تجب عليه الجزية. إذا نزل المسلمون بالكفار من أهل الكتاب وعقدوا بينهم عقد الصرح وعقد الذمة فإنهم يكتبون أسماءهم وتدون أسماء الكفار ويؤدي ذلك الجن حتى تؤخذ الجزية منهم بنص الكتاب حتى يعطوا الجزية. فنص القرآن على أخذ الجزية منهم يحتاج هذا إلى كتابة أسمائهم وهذا له تراتيب إدارية معروفة في كتب التراتيب الإدارية وكذلك أيضا في كتب الاحتساب ذكرها العلماء رحمه الله وفي المطولات في الشخص وذكرها الإمام القدامى رحمه الله في المغني تسجل أسمائهم وحليتهم وما يتميزون به وأنسابهم حتى تثبت الكيفية وشرفهم وأعمالهم حتى يعرفهم الذي تبرك عليه الجزية ومن لا تبرك عليه الجزية. فحينئذ ينقسم هؤلاء أهل الذمة إلى قسمين. قسم منهم توضع عليه الجزية وقسم منهم توضع عنه الجزية. فقسم يطالب بها وقسم لا يطالب. أما الذين يطالبون بالجزية فتشترط فيه شروط. الشرط الأول البلوغ. الشرط الثاني العقل. الشرط الثالث الذكورة. الشرط الرابع الحرية. الشرط الخامس القدرة المالية. الشرط الثالث أن لا يكون من الرهبان على خلافه فيه والصعود إن كان الصحيح أنه تجد الجزية حتى على الرهبان. فسنبين هذا. هذا بالنسبة لمجمل الشروط التي ذكرها العلماء لإيجاب الجزية على الذمي. الشرط الأول البلوغ. فلا تضرب الجزية على الصغار والصبيان. وعلى هذا يدل على هذا حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الجزية من نصارى النصران أمره أن يأخذ من كل حال من دينار، فقوله من كل حال، والحال اسم فاعل من المحتلم وهو الذي بلع الحلم، ومعنى ذلك من كل حال مفهوم الصفة أنه إذا لم يكن بالغا وهو الصبي أنه لا تجب عليه الجزية، وهذا بإجماع العلماء أن الصبيان لا تضرب عليهم الجزية. ومن هنا كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه كتاب الذمة لأهل الشيرة فأسقط الجزية عن الصبيان، وكتب لعمر رضي الله عنه بذلك وأقره عمر على هذا، كتب لأبي بكر رضي الله عنه وأقره على هذا على أنه لا تؤخذ من الصبيان ومن الذين دون البلوغ، وهذا يدل على سماحة الإسلام. كذلك مما يدل على أن الصبيان لا تؤخذ منهم الجزية أن الله تعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والصبي لا يقاتل، وجعلت الجزية عوضا عن قتالها ومقاتلتها، فدل على أنه ليس من جنس من تجب عليه الجزية. كذلك أيضا الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فالمجنون لا تجب عليه الجزية، وهذا بإجماع العلم رحمه الله من المجانين أن الكتاب لا تجب عليه الجزية وهم غير مكلفين فلا يكلفون بها. الشرط الثالث الذكورة، فلا تجب على النساء، فالنساء لا تفرض عليهم الجزية، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله، لأن المرأة لا تقاتل والجزية تعوض عن القتال. ثم أيضا كتب خالد رضي الله عنه كتابه وفي الشروط المالية أيضا، فالنساء لا تؤخذ منهم الجزية، والمرأة لا تكتسب غالبا، وهذا يدل على سماحة الإسلام ورفقه بالمرأة، وأسقط الجزية عن نسائهم، فلا تجب الجزية عن النساء على نساء أهل الذمة. كذلك أيضا الشرط الرابع القدرة المالية، بمعنى أن يكون قادرا على أداء الجزية، وهذا من ناحية المال وهو المال، فإذا كان عاجزا عن أدائها كالفقير، الأصل أن أهل الذمة تجب عليهم الجزية ثم يصنفون، هناك الغني وهناك الوسط وهناك ضعف الحال، وينقسمون إلى قسمين، الضعيف الذي لا يجد شيئا كالمسكين والفقير، والضعيف الذي يجد طوام عيشه وشيئا زائدا على فضل قوته، فهؤلاء هم الطبقات. تفرض الجزية على الطبقة العليا بما يتناسب مع حالها، يرجع إلى اجتهاد الإمام التقديري، وكان عمر رضي الله عنه له في ذلك تواضع، كان يبلغ 48 دينارا على الغني و24 دينارا على المتوسط و12 دينارا على الضعيف، يعني على الذي في مستوى المعيشه المتوسط الذي دون المتوسط في معيشته. فهذه ثلاث مراتب وفصلها العلماء في كتب الاموال، كتاب الأموال لابن جوي، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلمان رحمه الله، وكذلك ذكره الإمام القدامى في المغني. فهذه الثلاثة المراتب للقادر، يبقى غير القادر. غير القادر ينقسم إلى أقسام، هناك من لا يقدر لكبر السن والخور كالشيخ الكبير الثاني الذي لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يتكفل وليس عنده مال، لأنه قد يكون شيخا عنده أموال وتجارات، إذا كان عنده أموال وتجارات فرضت عليه وكأغنيائه. وأما بالنسبة للشيخ الهري الذي لا مال عنده ولا تجارة عنده فإنه تسقط عنه الجزية، وفعل ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، كتبه في كتابه كتاب الصلح والمشيرة أنه ما من شيخ منهم كبير يعني كبير سنه يفتقر ويتصدق عليه أهله، يعني وصل إلى حد الحاجة والعيال حتى تصدق عليه إلا أدخله في عياله ليس مال المسلمين، يعني يدخل حتى جماعة المسلمين وينفق عليه بالذات مال المسلمين، وهذا من سماحة الإسلام أيضا، وهو يدل على صمود منهج الشريعة الإسلامية وكيف أنها عاملتهم بنوع من المرونة، الرفق في موضعه والشدة في موضعها، لأنه لا يصلح الكافر أن يفرق به مطلقا ولا يصح أن يشد عليه مطلقا، إنما الأمور تكون بالوسط الذي باع به شرع الله. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، والعدل هو المستقيم الذي بين الإفراط والتفريط. فتسقط عن الشيخ الجليل، يبقى النظر في الفقير. لو كان هناك فقير ولكنه يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يتكسب وجلس في بيته وفقر، هل تسقط عنه الجزية؟ الفقير تسقط إلى قسمين، من كان منهم معتمرا يستطيع العمل قاعدة وتقاعد فهذا يلزم بالذمة، يلزم بدفع الجزية وتجزمه ولا يعتبر تقصير من نفسه لأنه هو الذي قصر ويلزم بعقد التقصير. وأما من كان منه فقيرا لا يجد كسب ولا يجد عيش من العلماء به وجهان، جمهور أهل العلم على أنه تسقط عنه الجزية مطلقا أداء وقضاء، بمعنى أن هذا الفقير لا نطالبه بحال فقره ولا نطالبه بالقضاء بعد مثله وغناه. وده أصدق الفقهاء كما نقول عند الشافعية رحمه الله إلى أن هذا النوع من الفقراء نتركه ما نطالبه في الحال، فإن غفلنا بعده طالبناه بقضاء السنين التي مضت. والصحيح فلما من ذكرنا فهم الجمهور أنه إذا سقطت عنه في الأداء سقطت عنه في القضاء ولا يطالب بقضائها، وأن العبرة بحال أدائه. هذا بالنسبة للشروط العامة. يبقى الرهبان، الرهبان فيه قولان مشهوران للعلماء من أهل العلم، من قال لا تأخذ من الرهبان والقساوسة ونحنه، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قال حينما بعث وليد بن أبي سفيان رضي الله عنه على البعث إلى فتح الشام قال له وستجد أقواما قد حدثوا أنفسهم في صوامعهم فدعهم حتى يميتهم وشأنهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم فلا تتعرض لهم بشيء. فأخذ من بعض العلماء سنة عن أبي بكر رضي الله عنه أن هؤلاء لا يتعرض لهم بشيء. والواقع أن الرهبان قسمون إلى قسمين، قسم منهم يقاتل ويشارك مواجهة المسلمين برأي أو مكيدة أو يكون قائدا لهم يخرج لهم عن جهاد على جهاد المسلمين وقتال المسلمين، فهذا يقتل إذا تعرض المسلم يقتل، وكذلك أيضا تضرب عليه الجزية. وأما القسم الثاني هم الذين حصروا في أديرتهم وصوامعهم وأماكن عبادتهم، فالعلماء فيهم وجهان كما ذكرنا، منهم من يقول بفرض الجزية أنه الصحيح لعموم الأدلة، وثانيا لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وهو لم يكن من الصحابة لكنه خليفة الراشد فضرب الجزية على الرهبان وعمل بعموم الآيات، وهذا هو الصحيح أنه تؤخذ الجزية منهم ويجب دفعها كل سنة للمسلمين. نعم. ومن صار أهلا لها أخذ منه في آخر الحول ولا جزية على قري ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يحجز عنها ولا عبد. العبد لا تجب الجزية عليه لأنه لا يملك المال، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالعبد لا تجب عليه الجزية. ومن أهل العلم من قال تجب الجزية على سيده إن كان كافرا، وفي حديث ضعيف رواه البيهقي في سننه، والصحيح أن العبد لا تؤخذ منه الجزية بما ذكرناه. نعم. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. ومن صار أهلا لها، عرفنا الآن من الذي تضرب عليه الجزية. يبقى السؤال لو أن هؤلاء من الصبيان والمجانين كما ذكرنا، لو أنهم الفقراء، لو أنهم زال عنهم الوزع أثناء الحول في بداية السنة، بعد كل سنة تأخذ الجزية كل سنة، من أن العلم يرى تقصيرها والأقوى أنها تأخذ كل سنة. فللعلماء وجهان، بعضهم يقول تأخذ معجلة أي يضرب معهم العقد ثم يأخذونها قبل استتمام السنة، وهذا أقوى ويدل عليه كتاب أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه حينما صالح في بداية فتوحات الشام. ومن أهل العلم من يقول تؤخذ في آخر السنة، والأقوى الأول كما ذكرنا، لكن لو أننا أخذناها في بداية السنة ثم بلغ الصبي أثناء السنة صار بالغا وابتلى الفقير أثناء السنة ثم ما تجي ذلك وأفاق المجنون أثناء السنة ثم الحكم. قال بعض العلماء زوال الموارح فيه تفصيل فمثلا المجنون يقولون إذا كان يجن تارة ويشوق تارة فمنهم من يقول العبرة بأكثر الحول إن كان أكثر الحول أفاق أخذنا منه الجزية كلها وإن كان أكثر الحول لجن لا تخذ منه الجزية ومنهم من يقول تقصد على حسب إفاقته وهذا هو الأقوى والصحيح أنه ينظر إلى مدة إفاقته وتقصد وهكذا بالنسبة للصبي إذا أفاق الشهرين الأخيرين من السنة فإنه يرفع قدر الشهرين وكذلك أيضا الذي هو سبط الجزية وإذا أفاق في منتصف السنة إذا بلغ في منتصف السنة أخذ منه نصف الجزية وقس على هذا. عن الجمهور أن مسألة زوال الموانع يفصل فيها على حسب المدة التي يدركها بالأهلية المدة التي يدركها من الأهلية يجب أخذ الجزية بحسابها وقدعها. ونفرض الواجب عليهم لهم قبوله وحرم قتاله هذه الجزية تتعلق بالآثار المترتبة على عقد الذمة متى أعطوا الجزية يعني أدوها لزم قبوله أن يجب على الإمام أن يقبل الجزية. هناك قول شاذ يقول إن للإمام أن يمتنع من أخذ الجزية والصحيح في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أعطوها فأقبلها منهم فأمره بقبول الجزية فدل على وجود قبولها حقنا لجماء من يحكم من أهل الكتاب المسلمين من الكفار فيجب قبوله. فإذا أعطوها من الذي يترتب عليه؟ قال رحمه الله وحرم قتاله فهذا هو الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتاله لزم قبوله هذا وجوده وحرم قتاله حرم المقاتل هذا في بداية الأمر فتأخذ منهم الجزية تبقى الآثار المترتبة بعد ذلك هذه لها تفصيلات سيذكرها رحمه الله في القصة القادمة. فأولا تقرر أن الجزية تلزم يلزم الإمام قبولها إذا عرضت عليه من أهل الذمة ولا يجوز أن يقاتلهم وقد أدوا الجزية لثبوت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ويمتهنون عند أخذها ويصاب وقوفهم وتزل أيديهم ويمتهنون عند أخذها المهانة ضد الكرامة والله تعالى أهان أهل الكفر فقال سبحانه وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم وهذا نص في كتاب الله عز وجل خبر بمعنى الإنشاء أي من أهانه الله فلا تكرمه ولذلك حرم إكرام الكفار وتبجيلهم وتعظيمهم على الأصول المقررة في التعامل مع الكفار أنه لا يجوز أن الله أهانهم الكفر وهذا الإهانة موضوعة موضوعها فلا كرامة للإنسان إلا بالإسلام. وقوله ينتهنون عند أخذها لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وينبغي أن نعلم أن الإسلام دين الله عز وجل الذي ينبغي أن تعلى كلمته ويرفع مناره ويعز شأنه ولا يجوز أن يقرن به غيره كائنا ما كان ذلك الدين فكل ما عداه دونه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فمن شرائع الإسلام أنه إذا قبل في الجزية من أهل الكتاب فينبغي أن يشعروا في بلاد المسلمين بالذلة والحقارة وأن العزة لله ورسوله وللمؤمنين ولا ينبغي أن يصدروا بالمسلمين ولا أن يصدروا على المسلمين وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله. فلما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذا نص وهذا النص ورد في كتاب الله مطلق كما يقول الفقهاء والعلماء وينبغي على طالب العلم أن يتأمل ذلك أن الله عز وجل قال عن يد وهم صاغرون جملة وهم صاغرون حالية أي والحال أنه في صغار فنص كتاب الله على أن إعطاءهم يكون بهيئة تدل على ظلمهم وصغارهم فإذا كان الصغار من إطالة الوقوف فهو من شرع الله لأن هذا منصوص عليه على وجه العموم وترك الله الخيار لولي الأمر ينتهي من الصيرة التي يراها لكن ما تصل إلى استباحة دمائه ولا أعراضه. هم لهم من المسلمين وعليهم عن المسلمين، لكن إذا أوقفناهم عند إعطاء الجزية أو جاء إعطاء الجزية فتشغلت عنه، هذا له مخاطر ذكرها العلماء رحمه الله وأشار إليها، وهو أنه إذا جاء يدفع المال لك أشعرت أنه لا يشتريك لهذا المال، وأنك لا تريد هذا المال منه، وأنك أعز من المال الذي يطلبه. فكأن هذا التعامل لما جاء نص القرآن حتى يصل للتعية بهم يصغرون ينبغي أن تكون الحالة والهيئة تدل على أنه ليس حال الطمع أو رغبة في ماله حتى يعطي المال كما يعطيه المستأجر لأجيب لمن يؤجر له، لأنه لو لم يكن بذلة من الصغار كأنه يشتري المسلم وكأنه يتعاقد مع المسلم على إثارة، أي أنك تحميني بهذا المال وتصومني لهذا المال، لكن الله قال أن يجد وهم صغرون، أي وحال أنهم في صغار وذلة، ثم ترك الله الصغار بالخيار. ولذلك يقول العلماء أن هذا من المطلق المقصود، أي أنه ترك الاجتهاد الحاحل. فلما هدد الفقهاء رحمه الله نصوم في كتبه على ألوان من الصغار لهم، هذا كله راجع لاجتهاد التقدير، وليس لأحد أن يتعقد في ذلك كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين يقولون نال من الاجتهادات القديمة أو كذا، هذا لا ينبغي، لأن هذا له أصل في كتاب الله عز وجل وله مقصد شرعي، وكان العلماء القديم يقصدون من هذا تحقيق النص المطلق في قوله سبحانه وتعالى أن يدوا مصرعون. فقال رحمه الله ينتهمون عند أخذهم ألا تؤخذ منهم بكرامة. يقول بعض أهل العلم ومن الامتهان عند أخذها أنه إذا جاء يدفعها إلى المسلم لا تفتح بيده، يعني لا يعطيها بيد عالية، لأن اليد العالية خير من اليد السفلى، وإنما يعطيها بطريقة لا تشعر بالكرامة. ومن هنا نص المصنف على كلمة وتجرء أيديه. ما معنى تجرء أيديه؟ فهنا البعض تجرء أيديه حتى تخلع، لا يقول أحدنا لأننا تخلع أبدا، تجرء أيديه لها معنى ومغزى دقيق، وهو أنك إذا جاء الشاهر يعطي الجزية بيده أو يعطيها بيده فأخذت يده أثناء الإعطاء أشعرته بأنه ملك لك، وأن هذا الزيت مستحق تحت الطهر والذل. الصبي الآن إذا أعطاك الطفل إذا أعطاك تأخذ بيده ثم تنزع ما في يده، وهذا نوع من الإشعار على أنه لا مهنة له عن المسلمين. ليس المرأة في جرع أيديهم أن يجرون كما في جرع الضواب، لا، في جرع أيديهم شيء ذكرها العلماء لمعنى المقصود، وهو أن الطبيعة هي تصدر على المسلمين بإعطاء المال، فإذا جاء يقلع يده أخي يكره، ثم إذا جاء إعطاءها أمسك الوالي ولي الأمر أو من يتولى القبر فأمسك بيده، الذي يريد أن يعطي وتمسك يده كأنك تقول له مالك وما بيده من كله، ثم لا يأخذها مباشرة إنما يمسكها بما يشعر بالذل والصغار ثم تؤخذ. هذا معنى تجرء أيديهم، أنهم يشعرون بأن هذا لا فضل لهم على الإحسان والمسلمين، وإنما المهم والفضل بالله ورسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعقلون. الله تعالى أصابق الله فضيلة الشيخ ورزاقه خير جزاء. فضيلة الشيخ الأستاذ، إذا فتح المسلمون بلدا بها أهل الكتاب والمشركون فكيف يكون العمل؟ أصابق الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالديار لها حكمان، الحكم الأول ما يسمى بفتح عنوة، والنوع الثاني ما يكون صلحا. فأما ما كان عنوة فما ورد السؤال إذا فتح عنوة فإنه يجب يجوز أن يصالح من في هذه الديار الإمام أو نائبه على دفع الجزية، وهذا يكون أشبه بالمؤقت، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فتحها عنوه ثم صالح أهلها على أن يساقوا الزرع ويكون لهم شطر ما يخرج منها. وبالنسبة للوثنيين في هذه الحالة يخيرون بين أمرين، إما أن يسلموا وإما أن تضرب رقابهم، للإمام أن يضرب عليهم الرق على حسب ما يرى المصلحة فيه، لأنهم يكونون في حكم الأسرى ثم ينظر فيه باجتهاد بالأصل الشرعي ويجتهد، إن رأى مصلحة المسلمين في الفداء هذا وإن رأى المصلحة المسلمين في استطاقه ترقب وجعل منهم الإماء بدراريه ونسائه وكذلك أيضا رجالهم ضرب عليهم الرق وإن شاء ضرب رقابهم حتى يخوف أعداء الإسلام فإما من بعد وإما فداء حتى تضع حرب أوزارها فهذا يخير فيه الإمام وينبطي إذا كان فتح عنه ويكون راجع من اجتهاد الإمام بما يرى فيه مصلحة المسلمين والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ ورقة الشهيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المريض شهيد وأن المطعون والمطعون شهيد ولكن هل يقصد حكم الشهيد في تغسيله وتكفينه أم المقصود بالحديث أسألكم الله؟ الشهادة تنقسم إلى قسمين الشهادة الأفضل وهو شهيد المعركة والشهادة بمعنى العام الذي وردت فيه النصوص كالمقتول والغرقى والهدنة والنفساء ونحوهم وصاحب الطاعون وذات الجن ونحوهم مما ورد الخبر فيه فالشهادة شهيد المعركة ينقسم أيضا إلى قسمين فشهيد البحر أفضل من شهيد البر ولطائفة من العلماء لثبوت حديث من الحرام بدون الحاج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها وقال استيقظ وهو يتبسم فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما بك فقال أناس من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يغزون أبد البحر ثم نام المرة الثانية فرأى الرؤيا نفسها ورؤيا الأنبياء حق فقال له يا رسول الله ما أضحكك فذكر لها ذلك فقالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم فقال أنت منهم ثم إنها ركبت البحر رضي الله عنها وأرضاه في خلافة عثمان ولما نزلت عن داب نزلت إلى طرف شاطئ البحر وقصتها دابتها فكانت أول شهيدة على الأرض حينما نزل أصحاب الركب رضي الله عنها وأرضاه وسبق فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة للشهادة بالمعنى الآن الغرقى والهدمة والحرقى والمبطول والنفساء فهؤلاء لهم منزلة الشهيد لهم منازل لأن الشهداء على منازل وأعلى منزلة للشهيد في الفردوس وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي وذلك يوم أحد حين استشهد عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله أخبرني عن أبي إن كان في الجنة صبرت وإن كان في غيرها كان من شأن فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر إنها جنان وإن أباك قد أصاب الفردوس الأعلى منها وهذا يقول على أن من الشهادة المنصود الإنسان به الفردوس الأعلى من الجنة صلى الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغنا بفضله وكرمه وهو أحد الراحمين هذا أعلى مراتب الشهادة إذا كان شهيد المعركة وأما بالنسبة للشهداء المظلوم والغرقى والمحقة فهؤلاء لا يؤمن معاملة الشهيد من حيث التغسيل والتكفين إلا الحرقة فالمحروق يصلى عليه ويكفنون والمحروق لا يغسل لأنه إذا غسل فإن التغسيل يضره ويؤثر على لحمه وما تبقى من حرقه ولذلك يجمع بحالته ويرى بعض العلماء أنه يجمع ويأخذ حكم من عجز عن استعمال الماء فلما كان الواجب تغسيله وعجز عن تغسيله يجمع مثل المحروم ومثله من به مرض معدي كالجدري ونحوه مما إذا جاء يغسله الغير كالضرر فحينئذ هؤلاء لا يغسلون إذا كان قال أهل الخبرة أن تغسلهم فيه الضرر أو أن جدد من به جدري إذا جاء يغسل فإنه ينتظر أو من به حساسية شديدة بحيث يغسل ينتظر جلده فهذا كلهم لا يعملون معاملة لا يغسلون فالشاهد أن الحريق المحروق لا يغسل لعلة أخرى ليس لعلة الشهادة وأما بالنسبة للهدنة والغرقى فهؤلاء حكم الشهداء من حيث الفضل لكن من حيث الأحكام الشرعية من عدم ترفيهم وتلفيهم في ديابهم هذا يختص بشهيد المعركة حتى لو أن إنسانا دخل في المعركة وقاتل وجرح ثم خرج من المعركة ثم مات بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ولذلك يختص الحكم بمن قتل على أرض المعركة وأما من لم يقطع عيار النار فكما فعل من المسلم بسعد رضي الله عنه وارضاه حينما انفجر عرقه في أكفله رضي الله عنه وارضاه. وهذا يدل على أن الشهيد يختص الشهيد النار من حيث الأحكام بالله تعالى أعلم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ في قول نبيه صلى الله عليه وسلم كل العلوم باقية يوم القيامة واستثنى منها علم يبطط عن محارم الله فمن كان مطعما ثم تاب الى الله كان يحصل له هذا الفضل وهل لا تفضلتم لوصية حول هذا الأمر أسابقكم الله. هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل العلوم باقية أو جامعة يوم القيامة إلى ثلاثة أعين علم بكت من خشية الله وعين فجر في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله. والعين إذا غضت عن محارم الله فإنما غضت بتوفيق الله عز وجل وبقوة الإيمان في القلب فلا يغض عن حرمة الله عز وجل إلا المؤمن. غض البصر عن محارم الله كمان في الإيمان وبليل على خشية الله سبحانه وتعالى خاصة بالغيب إذا كان الإنسان لا يراه أحد ويستطيع أن يرى إلى الحرمة ويستمتع بها ويخاف الله عز وجل ويغض فإن الله سبحانه وتعالى يزيله هذا الحر. اختلف العلماء في قوله كل العيون باكية أو جامعة قيل المراد بذلك أن هذه العين لا يمكن أن يصيبها سوء حتى تدخل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل العيون باكية أو جامعة يوم القيامة إلا ثلاثة عين فمعناها أنها لا تحزن وإذا كانت لا تحزن فمعنى ذلك أنها ما يصيبها سبب الحزن وسبب البكاء وسبب العذاب وهو العذاب فدل هذا على أنها تؤمن إلى دخول الجنة وهذا فضل عظيم وكأنه يشير بهذا إلى كمال قوة الإيمان في القلب فإن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة وهي مغض بصره عن محارم الله حيث لا تقع عينه على محارم الله فإن هذا لا يكون إلا قوة من الإيمان والغالب أن من بلغ هذه الدرجة أن يكون من السعداء الذين يدخلون الجنة. قال بعض العلماء كل العيون باقية إن عرفات يوم القيامة مختلفة وهناك عرصات تأتي فيها أنواع من العذاب والبلايا كما في طول الموقف بالدبار الشفاف وكثرة العرق وذهابه في الأرض 70 ذراعا من طول موقف الناس يوم القيامة في عرصاتها. من هذه المواقف موقف البكاء وهذا الموقف يحفظ الله عز وجل صاحب هذه العين من البكاء فيه فلا تحزن عينه ولا تبكي على أنها عرصة من عرصات يوم القيامة. وفي هذا الحديث الدليل على فضل الطاعة بالعين فإن الإنسان كما يطيع الله عز وجل بيده فيمسك بها في سبيل الله ويضرب بها في جهاد في سبيل الله ويكسب بها في طاعة الله ويطيع الله عز وجل بقدمه بخروجه إلى المساجد وصلة الأرحام وعيادة المريض وتشييع الجنائز ويتعبد الله عز وجل بقلبه بوجود الإيمان ومحبة الله وخشيته والخوف منه واعتقاد ما يجب اعتقاده والإيمان به كذلك يتقرب إلى الله بعينه. فالعين لها طاعة ومن طاعتها أنها تبكي من خشية الله وأنها تغض عن محارم الله وأنها تسهر في طاعة الله عز وجل وفي سبيله. فدل هذا الحديث على طاعة العين وأنها تكون بالبكاء وتكون كذلك بالسهر على طاعة الله عز وجل وقيل في سبيل الله على الجهاد في سبيل الله فسهر العين المرابط وهو يحس بالسهر. ومن أهل العلم من يرى قوله عليه الصلاة والسلام عين سهر في سبيل الله أنها شاملة لكل عين فمن سهر وهو يتلو كتاب الله عز وجل ويقرأه أو سهر على طلب العلم تقليل العلم وكتابته وتفقده والجد والاجتهاد به فإنه ينال هذا الفضل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم الأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا الطاعات وأن يوفقنا للمرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه.